بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في فقه الإمام البخاري مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. فمرحبا بفضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، يتواصل الحديث حول فقه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وكنا استمعنا للشيخ يتحدث عن أهمية الحج عند الإمام البخاري في الحلقة الماضية. وفي هذا اللقاء فضيلة الشيخ، لو تفضلتم وقد ذكرتم في أول الحلقات بأن للإمام البخاري ثمة اجتهادات في بعض مسائل الحج انفرد بها عن بعض الأئمة، ماذا عن شروط الحج فضيلة الشيخ التي يمكن نتحدث عنها في هذا اللقاء؟ وهل للإمام البخاري اجتهادات وردت عنه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشروط الكبرى في الحج لا يختلف فيها الإمام البخاري مع غيره من الأئمة. نعم. من شرط الإسلام والبلوغ للوجوب، أو شروط الصحة عنده وعند غيره متقاربة، إلا أن مما يلفت الانتباه حول هذه الشروط قوله في الترجمة الثانية من أبواب الحج، ترجم رحمه الله تعالى بباب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. نعم؟ نعم. من كل فج عميق فجاجا الطرق الواسعة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يفسر غريب القرآن إذا ورد عنده، سواء كانت هذه اللفظة تناسب اللفظة المذكورة عنده أو بلفظة أخرى وردت في القرآن. نعم. فهو يفسرها لأدنى مناسبة رحمه الله تعالى، وهذا من منهجه وطريقته. يقال إن المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بهذه الآية أراد أن يبين أن الراحلة ليست شرطا للوجوب. باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فقدم الرجال في القرآن. نعم، الذين هم يأتون للحج مشيا على الأقدام، وعلى كل ضامر الذين هم الركبان. فقيل إن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الراحلة ليست شرطا للوجوب. قال ابن القصار: في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل، فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل، وهو خلاف الآية. الذي يشترط الراحلة، نعم الذي يشترط الراحلة معناه أن المستطيع الحج، مستطيع الحج على الأقدام لا يلزمه، لأن الراحلة شرط. نعم. ولا شك، أنا أقول إنه لا شك أن الراحلة شرط لغير المستطيع، لمن لا يستطيع المشي، ماذا يصنع الذي لا يستطيع؟ نعم، الراحلة شرط لمن لا يستطيع المشي، وأما من يستطيع الوصول إلى المشاعر مشيا فإن الراحلة ليست شرطا في حقه. نعم، وهنا يتميز فقه الإمام البخاري ما ورد من تفسير الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا بالزاد والراحلة. هذا الحديث في حق من لا يستطيع المشي، هذا إن ثبت. نعم، هذا لا يثبت عند أهل العلم. نعم، يقول ابن المنذر: لا يثبت. نعم. وكان الإمام البخاري يشير بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد في ذلك، ويقول حافظ بن حجر في البلوغ: والصواب إرساله. المقصود أنه لا يثبت. وعلى كل حال، الاستطاعة شرط، الاستطاعة شرط، فمن يستطيع أن يأتي على الأقدام يلزمه ذلك. نعم، لأنه مستطيع. الذي لا يستطيع، نعم، المشي على الأقدام تشترط في حقه الراحلة. في الآية: رجالا وعلى كل ضامر، أيهما أفضل بالنسبة للمستطيع أن يمشي إلى الحج؟ أيهما أفضل أن حج ماشيا أو راكبا؟ في الآية: أتوك رجالا وعلى كل ضامر، فقدم الرجال. فهل المشي على الأقدام أفضل من الركوب؟ نعم الله أعلم. نعم التقديم هنا يدل على نعم. ذلك، لكن كونه نعم. عليه الصلاة والسلام حج على رحل على ما سيأتي في الترجمة التي تليها. نعم. نعم النبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل وحج راكبا طاف راكبا سعى راكبا. نعم عليه الصلاة والسلام. فهل نقول إن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، أو نقول المشي أفضل لأنه قدم في الآية؟ نعم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج راكبا للرفق بالأمة. نقرر المسألة وهي أن المشقة ليست مقصودة لذاتها، الشرع لا يقصد المشقة لذاتها، وإنما إذا جاءت هذه المشقة تبعا للعبادة تتطلبها العبادة أجر الإنسان عليها على قدر مشقة، على قدر مشقته، لكن لذاتها لا تقصد. نعم الترجمة التي تلي ذلك أردف البخاري رحمه الله تعالى ذلك بقوله باب الحج على الرحل، وذكر في حديث عائشة في قصة عمرتها من التنعيم وأن كانت على قتب، وحديث أنس في حجه على رحل ولم يكن شحيحا. نعم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على الرحل، والرحل بفتح الراء، الرحل بفتح الراء وسكون المهملة، وهو للبعير كالسرج للفرس، يشير بهذا نعم خذنا وحديث أنس في حجه على رحل ولم يكن شحيحا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل. الإمام البخاري كأنه يشير بهذا إلى أن التقشف في هذه العبادة أفضل من الترفه، التقشف في هذه العبادة أفضل من الترفه، والتقشف ترك التنعم الزائد. نعم ونلاحظ عند بعض المسلمين في هذه الأيام الترفه الزائد، ووجد في بعض الحملات مبالغات من هذا النوع. المسلم غني عن هذه الأمور، لا سيما في هذه الأيام، هي أيام محدودة وأوقات يسيرة يمكن أن يتجاوزها الإنسان مقبلا على ربه جل وعلا من غير نظر إلى مظاهر الدنيا وزخرفها. ولكن ليس المراد بذلك أن يحرم الإنسان نفسه من الضروريات والحاجيات فيعذب نفسه بذلك، فالله سبحانه وتعالى عن تعذيب الإنسان نفسه غني، بل إنه جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن المطلوب التوسط في الأمور كلها لا سيما فيما يتعلق بما يقرب إلى الله عز وجل من العبادات. ولذا جاء النهي عن زخرفة المساجد مثلا، وجاء أيضا الاقتصاد في كثير من الأمور، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يترجل ويدهن، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان، لئلا ننساق وراء هذا الترفه وهذا الترفه وهذا الترجل وهذا الادهان فيطغى ذلك على ما هو أهم منه. نعم فجاء النهي عن الإسراف في هذا، وجاء مدح البذاذة في حديث صحيح البذاذة من الإيمان، لكسر ما قد يفهمه بعض الناس من ترجله عليه الصلاة والسلام وادهانه من المبالغة في ذلك، وقد وجد في المسلمين من يبالغ في هذا الباب، والله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نصيحة حقيقة توجهونها فضيلة الشيخ ونحن في هذه الأيام الفاضلة حول ما تذكرونه من يعني قضية الترف الزائد الذي ربما ينكب عليه الحاج ويبحث عنه وربما استغرق الكثير من وقته في البحث عن أميز وأفضل الحملات، حتى يعني ربما تتساوى في كثير من الأمور الكافية والتي تعينه على أداء حجه على الراحة التامة، ومع ذلك يسعى لأن يجد أفضل وأريح وأترف هذه الحملات. ما يؤسف له أنه يوجد في الدعايات لبعض الحملات أنها تتميز بكذا وكذا من وجوه الترف التي لا داعي لها، الإنسان إنما قصد هذه الجهات وهذه المواطن وهذه المشاعر المفضلة المقدسة ليؤدي ما يقربه إلى الله عز وجل، ولا شك أن الدنيا مع الآخرة ضرتان. فإذا انتبه لدنياه نعم واستغرق في تحقيق مطالب نفسه من هذه الجهة لا شك أنه على حساب الآخرة. فنظر إلى إذا سكن أرقى الفنادق مثلا وأراد أن يتطوع بشيء من الصلاة مثلا وهو في أرقى الفنادق على سبيل المثال، نعم، وهو ينظر إلى هذه الزخارف وهذه، لا شك أن هذا له أثر كبير على قلبه، نعم، ولا نقول أنه يسكن خرب أو يركب المراكب الرديئة أو شيء، لا، على الإنسان على المسلم أن لا يضع نفسه بحيث يزدرى أو يتهم بخلاف واقعه من شح أو بخل أو نحو ذلك، بل عليه أن يتوسط في أموره كلها، في مشربه، في مأكله، في ملبسه، في مسكنه، كما هي حال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأمر في أول الأمر قبل الفتوح التقشف ظاهر لعدم القدرة على ذلك. لعدم القدرة على ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يوفقنا وإياهم إلى الإحسان في العبادة، وأن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا برحمته، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي كان فيها ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.